وسمعا وطاعة، حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مساحون فنحن نسمع ونطيع، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا، ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا دليل. كمل. وقال داود وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر. نعم، وهذا هو الذي يدل عليه حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، لكن الخروج بنية الرجوع عن قرب لا يعد سفرا عند الناس، لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يعتبر سفرا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضا. والحاصل أن التحديد ليس فيه دليل. أما اختلاف العلماء في السفر الذي يقصر فيه، هل هو سفر الطاعة أو سفر الحج أو سفر الغزو أو كل سفر أو السفر المباح، فهي كلها خلافات واجتهادات، لكن الذي يظهر لي أنه لا بد أن يكون مباح، وأن السفر المحرم لا يصح القصر فيه، ولكن هل السفر المحرم ما عصى فيه أو ما عصى به؟ ما عصى فيه به، أين ما الفرق؟ والسفر المباح. طيب، وما عصى به؟ لو سافر إلى بلد الكفر مع تحريم السفر فهذا عاصم فيه ولا به؟ به، عاصم به. ولو سافرت المرأة بلا محرم به. طيب، ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر هذا عاصم فيه. يرى بعض العلماء أن العاصي في سفره لا يقصر، وذلك لأن القصر رخصة فلا يستباح بالمعصية. وقال آخرون: بل يقصر بناء على عموم الأدلة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال: إن السفر في التبلة مطلق، لكن عندي في هذا شيء، في نفسي من هذا شيء، لأن نقول لهذا الرجل: لا نسائلك بالقصر، بل نعذبك فنقول: لا تقصر، وإذا أردت القصر فتب، إذا تب ترجع، في حال رجوعك بعد التوبة يقصر. هذا عندي أنه أفضل. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.